إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: المسلسل، يعني الحديث المسلسل، قال: كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل الأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقوى المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر الحديث المسلسل، وفي الحقيقة هذا المبحث، مبحث الحديث المسلسل، ليس من العلوم المتعلقة بأصول الحديث، وإنما هو كما يسميه العلماء هو من باب ملح العلم أو طرائف العلم، هو ليس من أصول الحديث ولا من مهماته، ولكنه يذكر التنبيه على أن أكثر هذه المسلسلات وهي كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. وقوله أن المسلسل هو ما كان سنده على صفة واحدة في طبقته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. المسلسل يعني على قسمين، إما أن تكون إما أن يكون على صفة متعلقة بحال الراوي، وإما أن يكون على صفة متعلقة بالرواية أو بالإيات. فبالنسبة لحال الراوي فهو كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى: المسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمحمدين، والمسلسل بالمصريين، وما شابه ذلك. وإما أن تكون يعني متعلقة بالرواية، هذه الصفة، صفة التسلسل، تكون متعلقة بالرواية أو بصيغ التحامل، وذلك أن يقول في أول الحديث مثلا، في أول السماع يقول: هذا أول حديث سمعته شيخ الذي حدثني، وهو الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله تعالى في قوله: أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. والذهبي رحمه الله تعالى ذكر أشهر المسلسلات، ذكر المسلسل بالأولية، ويعد هذا الحديث من أشهر المسلسلات، وسمي مسلسلا بالأولية، وذلك لأن راويه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عندما حدث به عن سفيان بن عيينة في حديث رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقال عبد الرحمن بن بشر: هذا أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة. ثم وافق الذي رواه عنه عن عبد الرحمن قال: هذا أول حديث سمعته منه. واتصل هذا التسلسل إلى عصرنا هذا، ولذلك كان أهل العلم بالحديث وما زالوا إلى يومنا هذا، كلما جاء الشخص يروي عنهم أول ما يحدثونه فيحدثونه بهذا الحديث. وأكثر طلاب العلم في زماننا لهم إسناد لهذا الحديث بفضل الله عز وجل، مع ملاحظة أن الذهبي رحمه الله تعالى قال: أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. فنلاحظ أن التسلسل يقف عند عبد الرحمن بن بشر عن سفيان، ولا يتعداه من سفيان إلى من فوقه باقي السند، لأنك ستجد بعض من يروي اليوم من المعاصرين يتعدى بهذا التسلسل من فوق سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بصحيح، إنما التسلسل يقف عند عبد الرحمن بن بشر بن الحكم في روايته عن سفيان أنه أول حديث سمعه من سفيان بن عيينة، ثم من حمله عنه، من رواه عن عبد الرحمن بن بشر حمله أيضا بحيث كان أول حديث سمعه منه، ثم بعد ذلك أهل الحديث حرصوا على أن يستمر هذا التسلسل، فهذا الحديث يسمى بالحديث المسلسل بالأولية، لأن فيه أن كل شيخ يقول أو كل راو يقول إن هذا الحديث أول ما سمعته من شيخي وهكذا، وهو حديث بإسناد حسن لا بأس به من أجل أبي قابوس، وأبو قابوس هذا ليس بالمشهور تماما، وليس حديثه من القسم الحسن، وليس من القسم الصحيح، وقد خرج هذا الحديث جمع من أهل العلم في مصنفاتهم، وقد ذكر طرقه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب، والحديث أصله في السنن أخرجه أبو داود وغيره رحم الله عز وجل علماءنا جميعا. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. نعم، فمن هذه المسلسلات التي تعتبر كذبا وواهية هذه الأحاديث المسلسلة التي تروى منها، يعني من أمثلتها حديث المسلسل بالتشبيك باليد، وحديث المسلسل بمسح اللحية وما شابه ذلك. هذه الأحاديث التي فيها هذا التسلسل هي مسلسلات باطلة واهية ليست بصحيحة، وكثير من المسلسلات من الأحاديث المسلسل على هذه الصفة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، وهي وأكثرها باطلة. وقوله رحمه الله تعالى: أقواها المسلسل بقراءة سورة صف، فهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لا عملناه. فأنزل الله عز وجل قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو عزيز الحكيم، إلى آخر السورة، سورة الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة الذي يروي عن عبد الله بن سلام: قال فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى الذي يروي عن أبي سلمة: قال فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير الذي يروي عن يحيى: قال فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. وهكذا يتسلسل هذا الحديث إلى عصرنا هذا بقراءة سورة الصف، وكان أهل العلم وإلى الآن يحرصون على أن يستمر هذا التسلسل، وهذا الحديث يعتبر من أصح الآيات وهو حديث صحيح. وقوله والمسلسل بالدمشقيين يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية أبو مسهر الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخاني الدمشقي، عن أبي ذر الغفاري نزيل دمشق رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الحديث. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وإسناده كله من الدمشقيين، فهذا أيضا تسلسل بالدمشقيين إلى عصرنا هذا يروونه بهذا الإسناد. وقول الذهبي رحمه الله تعالى والمسلسل بالمصريين يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن الليث بن سعد المصري عن عامر بن يحيى المصري أبي الرحمن الحولي المصري عبد الله بن عمرو بن العاص هزيل مصر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشأه 99 سجلا كل سجل مد البصر إلى آخر الحديث المعروف. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وهو من الأحاديث العظيمة التي فيها الدلالة على سعة مغفرة الله عز وجل لمن وحده، كما فيها أن التوحيد هو عمدة العبادات التي يجب مصاحبته في كل العبادات، فلا تصح عبادة إلا به. وهذا حديث البطاقة كما هو معروف أخرجه الحاكم وهو مسلسل بالمصريين وهو من الأحاديث الصحيحة. وقوله يعني الذهبي رحمه الله تعالى والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، شهاب هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، لكن البخاري أخرجه من غير تسلسل، وأخرجه غير البخاري في كتب المسلسلات كالذي في كتاب العدالة في الأحاديث المسلسلة للفداني رواه أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن حكم عن محمد بن أبي إسماعيل بن أبي فضيك عن محمد بن عبد الرحمن بن ذئب عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فكلهم محمدين، محمد يروي عن محمد عن محمد عن محمد إلى محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. عن السائب بن يزيد أن النداء يوم الجمعة كان أوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر وفي زمان عمر إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة، حتى إذا كان في زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على أوله. هذا الحديث مسلسل بالمحمدين إلى منتهى المسلسل إلى محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. هذا هو الحديث المسلسل. والذهبي رحمه الله تعالى يقول المعنعن ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، ومذهب مسلم وهو بالغ وقد بالغ في الرد على مخالفين. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السمع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد. إذا جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحن الدفع على الحاكم في تصرفه في المستدرك. انتهى كلامه عن المعني رحمه الله تعالى. الرواية أو الإسناد لابد أن يكون فيها صيغ الصوت واضح يا أخي؟ نعم، واضح واضح. واضح يعني؟ طيب الحمد لله، تسمعني؟ أصل أنا عندي السماعة وقعت بس. لابد أن نفهم أن الرواية أو الإسناد لابد أن يبدأ بصيغ معروفة عند أهل العلم بأنها صيغ التحمل. صيغ التحمل هذه إما أن تكون يعني محمولة على السماع والتحديث صراحة، كأن يقول المحدث أخبرني أو حدثني أو سمعت أو قال لي أو أنبأني إلى غير ذلك من الأدوات التي تدل على أنه سمع هذا النص، فهذه صيغ لا تحتمل إلا السماع. ومن الصيغ ما يحتمل السماع ويحتمل عدمه، يعني لا يؤكد شيئا، وهو الذي قصده الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يعني أن يقول فيه عن فلان أو يقول فيه أن فلان أو يقول قال فلان، فهذه الصيغ صيغ محتملة، يعني لا نستطيع الجزم فيها أو بها، هل سمع هذا الحديث بعينه أو لم يسمعه. فهذه العنعنة تكون على قسمين كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. أول أن تصدر من راو قد سمع من شيخه وقد ثبت سماعه عنه، يعني في الجملة عندنا معرفة بأنه سمع منه في الجملة، فإذا جاء فروى عنه العنعنة يحمل حديثه على السماع والاتصال. وبعضهم قد خالف في ذلك، وبعضهم قد خالف في ذلك يعني يشترط الأداء بصيغة السماع في كل حديث، وهذا قول مهجور يعني لم يعمل به أحد من أهل العلم أو من جمهور أهل العلم فيما نعلم والله أعلم، لكن حكاه بعض أهل العلم في كتبهم. ويحكى عن شعبة رحمه الله تعالى أنه قال: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. وفي رواية عنه أنه قال: ليس بحديث، كما ذكر ذلك عنه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد. فكان شعبة رحمه الله تعالى كان يرى أنه يجب على الراوي أن يؤدي حديثه بصيغ السماع الصريح، لكن هذا فيما يبدو يعني هذا الذي قاله شعبة محمول على إذا ما قال الراوي عن فلان ولم يعرف له سماع من فلان من هذا الذي روى عنه، فهذا يكون محتملا للانقطاع. فكلام شعبة رحمه الله تعالى يجب أن نحمله على هذا، أن شعبة نفسه يعين، فهذا كما ذكرت لك يعني إن صدر عن راو معروف له سماع ثابت من شيخه فهذا الذي يحمل سماعه على الاتصال. فإذا قال في حديثه إن فلانا قال كذا أو عن فلان أن قال كذا، فهذا لابد أن يحمل على السماع والاتصال. ولكن أما لكن يعني إذا ثبت أنه لم يسمع منه، فهذه قرينة تقتضي رد حديثه حتى يأتي بالسماع، يعني سواء كان مدلسا أو غير مدلس، إذا كانت عندنا يعني معرفة بأنه يقينا لم يسمع من شيخ خلاص، إذن لابد أن يكون في هذا الإسناد انقطاع. والقسم الثاني الذي وقع فيه خلاف مطول بين مسلم وغيره الذي أشار إليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، هو أن يروي راو عن راو بهذه الصيغ التي محتملة، يعني يروي عنه بعن وأن وقال، ولا يثبت أنه سمع منه، كما أنه أيضا لم يثبت عنه أنه لم يسمع منه. يعني ليس لدينا معرفة هل سمع أو لا، ولكن احتمال السماع وارد وقوي جدا، لأن هناك قرائن تدل على سماعه ولم يكن عندنا نص صريح في سماعه منه. هذا القسم هو الذي اختلف فيه أهل العلم من المنقضين على قولين. القول الأول أن هذا الإسناد ينقطع، يعني يعتبر منقطعا، وهو مذهب الأكثرين من المتقدمين من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن المديني والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وكثير من الحفاظ والنقاد، تراهم بالتفصيل في كلام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث، ذكر أن ذلك المذهب هو مذهب الأكثرين من أهل العلم، وذكر عددا منهم يقولون إنه لابد من ثبوت السمع، وأنه عندما يروي الراوي عن شيخه بعن أو أن وليثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة في الجملة، فهذا عندهم يكون منقطعا ولا يعتبر متصل، ويعل الحديث بهذه العلة فلا يحكم له بالصحة. وهذا القول كما ذكرت لك هو قول الأكثرين من المتقدمين من أهل هذا الفن وأهل هذا العلم. ويعني عند العمل تجد أن حتى كثير من المتأخرين يعملون على هذا المذهب ويصححونه على المذهب الآخر. والقول الثاني أو المذهب الآخر، وهو الذي ذهب إليه مسلم وبالغ في الدفاع عنه في مقدمته كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، فهو بخلاف هذا القول، وذلك أنه قال إن مثل هذا محمول على السماع والاتصال. فعنده الراوي إذا روى عن راوي لم يثبت سماعه منه وإنما عاصره، وإمكان اللقي له قوي وقريب، فيقول إن هذا محمول على السماع والاتصال حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. واحتج بأدلة على ما ذهب إليه، احتج بالإجماع، فقال إن الإجماع على ذلك. وهذا من الغرائب التي يعني ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. ففي مقدمته بعض الأشياء يعني من مثل ذلك الذي لم نفهمه إلى الآن، ومن هذا الموطن. وأكثر أهل العلم أو من أهل العلم من قال بأنه يقصد بالرد في هذه المسألة على ابن المديني والبخاري. فيعني هذا لابد أن نستبعده، لأنه يروي الإجماع. لو كان يعلم رحمه الله تعالى أن ابن المديني والبخاري يخالفان هذا المذهب، لا يمكن أن يحكي الإجماع بهذه القوة وبهذه الجرأة. فلا أظن أيضا أنه يقصد ابن المديني، لأنه قد بالغ في الرد على من ذهب إلى هذا القول وشدد النكير عليه. لكن الله أعلم بمن يقصده مسلم، ولذلك ترى كلاما بليغا جميلا للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي يدفع هذه الشبهة، يقول أنه لا يمكن أن يكون المسلم يقصد علي بن المديني ولا البخاري رحمه الله تعالى. على العموم أنك لابد أن تفهم أن مذهب أهل العلم في هذا ينقسم إلى قسمين، يعني العلماء يقولون أو منهم يقول الأكثرون أن الإسناد إذا لم يكن للراوي سماع في الجملة من شيخه ولم نعرف له سماع، فهذا عندهم يعد منقطعا. أما الإمام مسلم فيقول إذا كانت إمكانية اللقاء مع وجود المعاصرة، فيحتمل أن يكون، هو الاحتمال الأغلب عنده أن يكون قد سمع منه، فهذا مسلم يحمله على الاتصال. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كان واضح يعني؟ ما شاء الله، جزاك الله خير وبارك فيكم، الله يحفظكم. طيب نعم. سامحوني على الطالة، يعني طولت عليكم النهاردة، معلش. أبدا، الله يحفظك، أعتذر منك، الله يحفظك، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أرسل